الله والله أكبر.

آدم من قبل فنسي فنسي ولم نجد له عزما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقي إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحي إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلي إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى ولا تضحي فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم قال يا آدم قال يا هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلي فأكلا من ذا فأكلا من ذا فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلي فأكلا منها فبدت لهما تهتاتهما وطفقا يقصفان عليهما من وراء الجنة وعصي فغوى ثم اجتبيه ربه فتاب عليه وزدي قال اهبطا منها جميعا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى ثم اجتبيه ربه فتاب عليه وزدي قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقي فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى قال رب لم حشرتني يا أعمى قال رب لم حشرتني يا أعمى

ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبق وأمر أهلك بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم يأتهم بينة ما في الصحف الأولي ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبل لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزي قل كل متربص فتربصوا فتربصوا فستعلمون فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون الله أكبر قد كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى فستعلمون من أصحاب